بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين. يذكر الشيخ لنا هنا أن المرأة المسلمة ينبغي عليها أن تحتجب عن المرأة الكافرة صيانة لها، لأن المرأة الكافرة ربما تقع في محذور، ولذلك وجب على المرأة المسلمة أن تحتجب عن المرأة الكافرة. ولذلك قال: وكذا عفيفة عن فاسقة. تبتعد العفيفة عن الفاسقة، سواء كانت هذه الفاسقة مسلمة أو كانت كافرة. السبب في ذلك، ما معنى الفسوق؟ الفسق هو أن تصر المرأة على صغيرة أو أن ترتكب كبيرة. ولذلك بيّن الشيخ ذلك بقوله: أي بسحاق أو زنا أو قيادة. لذلك هذه الأمور التي بيّنها الشيخ بيّن ما هي الأسباب التي سببت تحريم الكافرة عن المسلمة، وكذلك العفيفة عن الفاسقة. ومعنى السحاق أن يعني تأتي امرأة إلى امرأة أخرى فتضع العورة على العورة، وهذا السحاق حرام ويعزرنا فيه، وإثمه كإثم الزنا تماما. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. قال: ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد. المعنى في ثوب واحد يعني أن يكون غالبا كان العرب، وإلى وقت قريب كان كثير من أهل الأرياف بسبب وجود الحشرات مثلا في ثنايا الأثواب، عندما ينامون يخلعون ملابسهم، فيبقى الإنسان تحت دثاره تحت غطائه يبقى عاريا. فهل يجوز لرجل ورجل آخر أن يكونا تحت ثوب واحد تحت غطاء واحد؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح يقول: لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. كذلك مثل هذا ما يحدث أحيانا في بعض المغاطس مع ظهور العورات، يعني في مغطس واحد في بركة واحدة مع كشف العورات، وهذا يحدث كثيرا للنساء وللرجال. ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماسا. يقول: هذا بعيد وهذا بعيد، لكنهما كانا تحت يعني ثوب واحد، لم يمس هذا جلد هذا ولا هذا جلد هذا، مع ذلك هذا حرام. أو تباعدا مع اتحاد الفراش، هذا فراش واحد وبعد ذلك قال كانا عاريين كانا في ثوب واحد، هذا لا يجوز. أما إذا كان الغطاء منفصلا هذا عن هذا، عند ذلك صار الأمر لا يعتبر، كمن كان مثلا على أرض سطح أو مسجد بعد ذلك، فهذا جلس هنا وهذا جلس هنا، هذا مدثر بغطاء وهذا مدثر بغطاء آخر، فلا حرمة في ذلك. قال وإن لم يتماسا أو تباعدا مع اتحاد الفراش خلافا للسبكي، وبحث استثناء الأب أو الأم لخبر فيه بعيد جدا، يعني المعتمد حتى الأم والأب يعني لا تستثنى من مسألة الاختلاط في فراش واحد مع الولد. طبعا الولد غالبا إذا كان صغيرا دون سن التمييز هذا لا يضر لحاجة الولد إلى أمه بشكل وأبيه بشكل كبير، ويجب التفريق بين ابن 10 سنين وأبويه وإخوته في المضجع، يعني مجرد ما بلغ سن التمييز وهو سن 7 سنين أو قبل ذلك ماذا نفعل؟ نفرق ما بين الأولاد وما بين إخوتهم وما بين آبائهم، وذلك كما ورد في الحديث الصحيح مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70 واضربوهن عليها وهم أبناء 20 وفرقوا بينهم في المضاجع. وإن نظر فيه بعضهم للأب والأم، يعني من أجل كما قلنا الاستثناء السابق. نعم، يعني ربما ضعف عقل الصغير أحيانا مع إمكان احتلامه قد يؤدي إلى محظور، لذلك جاء الشرع فأبعدنا عن المحظور بالكلية. قال بعد ذلك ويستحب تصافح الرجلين أو المرأتين إذا تلاقيا. طبعا هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عندما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال لا. قال أفيقبله ويعانقه؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام عندما سئل بعد ذلك أيصافحه؟ قال نعم. إذن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفعل كثير من الناس بدون حاجة يعني أن يقوموا بالانحناء. أحيانا في بعض عادات تكون عند بعض الأقوام ترى فيها مثل عادات الانحناء، فهذا لا يجوز. ولذلك أقل ما قيل في هذه المسألة أن المعانقة والتقبيل في الرأس إنما يكون بشكل عام، هذا مكروه إلا إذا كان مثلا هذا الرجل قد قدم من سفر، قد شفي من مرض، قد طالت الغيبة بينك وبينه. أما في كل صباح وفي كل مساء وفي كل لقاء فهذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب تصافح الرجلين أو المرأتين إذا تلاقيا. أما مسألة القيام، مسألة القيام النهي أن يطلب الإنسان من الآخرين أن يقوموا أو يحب أن يقوم الناس له، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل الناس بين يديه قياما فليتبوأ مقعده من النار، هو يحب ذلك. والدليل على أن القيام صحيح مع الاحترام ما فعله سيدنا حسان عندما مر عليه أصحابه وبعد ذلك ومر النبي عليه الصلاة والسلام فقام سيدنا حسان وأنشد قال قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك ولم يمنعه صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا إن الأمر محمول على ماذا؟ عن أنت تريد أن يقوم الناس لك. قال ويحرم مصافحة الأمرد الجميل. الأمرد من الناس هو الذي لا شعر له في وجهه مع جمال كجمال النساء، بل هو فيه الفتنة أكثر من النساء، حتى كان بعضهم يخاف على الشاب الناسك يعني من الأمرد أكثر من سبع ضار. نعم، ولذلك لأن السبع الضار غالبا الإنسان يبتعد عنه، أما هذا فإنه يجالسه وقد يقع في محظور والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى كان بعضهم يسمي ذلك يعني من يجلس إلى أمرد كأنما يجلس إلى جيفة أو إلى شيء نتن من كثرة ما يقذرون ذلك حتى يبتعدوا عن هذا الأمر. ويحرم مصافحة الأمرد، الجميل كنظره بشهوة، كذلك النظر إليه خاصة في السن الذي لا يخرج الشعر في وجهه يعني الأطفال. ولذلك بعض العلماء مثلا كان يجنب أمثال هؤلاء عند طلب العلم من أجل أن لا ينظر إليهم. ويكره مصافحة من به عاهة كالأبرص. طبعا هنالك بعض الأشياء، نحن نعلم أن العدوى لا عدوى ولا طيرة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتخذ الأسباب والاحتياطات، فقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد، معنى ذلك أهرب من هذا المصاب بهذا المرض. ولذلك هذا المرض يعزل في كافة أنحاء الدنيا اليوم بمشفى خاص لهم، وفي بلادنا توجد مشفى، وقد حسبت مرة أن هذا المرض قديم وقد انتهى، ولكنه في الواقع لدى اطلاعي على بعض أحوال هذا المرض في العالم فوجدت أن كثيرا من البلاد فيها مصابون، ومع هذا إنهم يعزلونهم في مكان ما. كذلك هذه الأمراض البرص الجذام إلى غير ذلك، الأصل أن نبتعد عنه. حتى قال في مسألة الطاعون صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخذه الصحابة قاعدة لذلك: إذا كنتم في أرض فلا تخرجوا منها، وإن كنتم خارجها فلا تدخلوا إليها. وهذا هو عين الحجر الصحي الذي يحدث اليوم. ولذلك دائما نبتعد، لا أن نقول إنه هو بطبعه يعدي. نعم، من المعدي؟ من الذي أعدى الأول؟ الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن أمرنا أن نأخذ بالأسباب. قال: ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة. طبعا هذا النظر لا شهوة ولا فتنة، وإنما يكون من أجل البيع والشراء والرهن والحوالة والقرض وإلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بها الأحكام. ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها، يعني من هذه المرأة التي اشترت، ومن التي باعت، ومن التي أقرت، ومن التي رهنت، لا بد من معرفتها. قال: وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة. عند المعاملة وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة دون ما يسن، يعني لو اضطرت المرأة إلى أنها لم تجد امرأة ووجدت رجلا يعلمها الفاتحة، فهل يمكن أن يقتصر من وراء حجاب على السماع في القول، أم لا بد من النظر إلى الوجه، وذلك من أجل أن يبين لها الأخطاء في النطق، فهذا يحتاج إلى مشاهدة وبعد ذلك يعلمها. فهذا لا يعني لا شك فيه ولا مرية، وهو جائز، لكن مع جوازه يمنع فيها الرجل والمرأة من الخلوة، فلا بد أن تكون إما هي مع محرم أو مع عدد من النساء. وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة دون ما يسن على الأوجه، فما يسن عند ذلك نقول إذا كان من فروض الكفايات يلحق بالفريضة، أما من باب المسنونات فالمرأة تعلم المرأة. وبعضهم قال يعم ذلك السنة والفريضة على الأوجه والشهادة. ولو قلنا بالعموم يعني حتى نرفع الحرج عن كثير من المدرسين في كثير من المدارس والجامعات ممن يدرسون النساء، عند ذلك صارت مسألة التعليم مسألة عامة يمكن النظر فيها. طبعا النظر إلى الوجه من أجل التعليم ولا من أجل التباسط في هذا الأمر. نعم. قال والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها، يعني كذلك يجوز النظر من أجل الشهادة، شهادة مثلا بيع شراء رهن إلى غير ذلك. فإما أن يكون تحملا، والتحمل يعني من الممكن الآن أن يتحمل هذه الشهادة يرى من أجل أن يؤديها في وقت آخر، وربما يتحملها صغيرا ويؤديها كبيرا. قال والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها، يعني لصالح هذه المرأة أو على هذه المرأة. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف نفسه كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ستير يحب من عباده الستيرين، فينظر عند ذلك ويضبط نفسه عند النظر. قال وتعمد النظر للشهادة لا يضر، وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون على الأوجه. نعم. فإذا تيسر وجود النساء أو وجود المحارم ويوجد غريب، هل يمنع الغريب من النظر ومن الشهادة؟ لا. ثم قال بعد ذلك ويسن خطبة بضم الخاء من الولي له، أي للنكاح الذي هو العقد، بأن تكون قبل إيجابه فلا تندب أخرى من الخاطب قبل قبوله كما صححه في المنهاج، بل يستحب تركها خروجا من خلاف من أبطل بها كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهم الله، لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها. وتسن خطبة أيضا قبل الخطبة وكذا قبل الإجابة. ما معنى تسن خطبة؟ عندما نريد أن نفعل العقد، فقد ورد في الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو بالحمد لله فهو أبتر أقطع أجذم، نعم، إلى غير ذلك. فنجد أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نأتي إلى أن نحضر في عقد نكاح فماذا نقول في هذا العقد. نبدأ بالخطبة فنقول: يقوم بعض الناس أو الولي في هذا الأمر أو أحد يعني طلاب العلم الذين يحققون هذه السنة فيقولون، كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يبدأ بآيات التقوى، يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. طبعا ويأخذ بهذه الآية. تسمى هذه الخطبة أي سواء كانت للنكاح أو خطبة الحاجة، ثم بعد ذلك يعني يتكلم بكلام فيقول أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، عند ذلك ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر. يعني وقدر الله أن خطب مثلا ولدنا فلان ابن فلان فلانة ابن فلان على صداق كذا وكذا، وبعد ذلك قدم هذه الخطبة، وهذا يعني ما كان يفعله السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ينوب عن هذا ما يفعله بعض أهل الجاهات مثلا، الحمد لله والصلاة والسلام على جئنا طالبين مثلا يد كلمتكم هذه، فإن أعطيتمونا جزاكم الله خيرا، وإن رفضتمونا كررنا الطلب مرة أخرى. يتكلم بعض الناس لا يشترط يعني الألفاظ بحذافيرها، لكن إذا جئنا بشيء من السنة عند ذلك فهو الأفضل. طبعا هنالك ألفاظ مثلا يعني كما خطب النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته، نعم، فالمطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وسيرهم بأحكامه ومشيئته وجعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أو شجى به الأنام يعني شبك الأنام بالمصاهرة وأكرم به الأرحام، فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ترى هذه المعاني موجودة بالخطبة الماضية، وكذلك ممكن يعني أن تتغير الألفاظ، لكن المقصود واحد والإتيان بالسنة أولى. قال ويسن خطبة بضم الخاء من الولي له أي للنكاح الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابه، فلا تندب أخرى من الخاطب قبل قبوله. يعني الآن إذا بدأ فيكفي أن يقول يعني عند ذلك العقد حتى لا ينقطع مثلا الولاء. مثلا بعض الناس يبدأ الحمد لله رب العالمين زوجتك، يعود الزوج فماذا يقول؟ الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وأني قبلت. لا، لماذا؟ نحن نريد دائما أن يكون بين الإيجاب وأن لا يكون ما بين الإيجاب والقبول أي فاصل. طيب كيف نستطيع أن نفعل ذلك؟ الأمر بسيط، يطلب الشاب يد الكريم مثلا يقول لي ولي المرأة مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، يتكلم ما شاء من هذا، ثم يقول زوجني ابنتك فلانة، هذا طلب. يبدأ أيضا الولي فيقول بسم الله الحمد لله وأشهد نفس الكلام، ثم بعد ذلك يقول زوجتك ابنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها على مهر قدره كذا وكذا على كتاب الله وسنة رسول الله وبحضور الشهود والله خير مثلا. يعني مجرد أن يقول له زوجتك هذا أهم شيء، ابنتي بالولاية عليها والإذن من، قال قبلت نكاحها مباشرة لنفسي وعلى ما أسميت من المهر، فلا يفصل ما بين الإيجاب وما بين القبول. بعضهم يمنع منعا مطلقا، وبعضهم يقول يصح إذا لم يكن هنالك فاصل خارجي عن العقد، لكن الأولى ألا نجعل هذا الفاصل. وكما قلت لكم نتمكن من الحمدلة والشهادة والصلاة على رسول الله، والفائدة في ذلك أن هذا أمر عظيم، فكيف لا نبدأ فيه بحمد الله والصلاة على رسول الله. شيء آخر فيه إقرار وتجديد للإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، فأنت تعلم أنك تتزوج من أسرة مسلمة وهم يعلمون أنك مسلم، تشهد أن لا إله إلا الله إلى وأن محمد رسول الله إلى آخر ما قال. أي للنكاح الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابه، فلا تندب أخرى من الخاطب قبل قبولي، قبل أن يقول قبلت لا يندب هذا الأمر، بل بأن تكون قبل إيجابه فلا تندب أخرى من الخاطب قبل قبوله كما صححه في المنهاج، بل يستحب تركها خروجا من خلاف من أبطل بها، يعني أبطل بأي شيء بسبب طول هذه الخطبة. طبعا أكثر ما يمكن أن تكون الخطب في النكاح مثلا واحدة من الممكن أن تكون من الخاطب، والثاني أن تكون من المجيب، وواحدة قبل العقد وأخرى بعد القبول إلى غير ذلك من الخطب. قال كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما الله، لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها وتسن خطبة أخرى. طبعا من أراد أن يتوسع في ذلك فربما يجد أشياء كثيرة في المطولات، ويجد كيف ينقلون الخطب التي فعلها يعني من قبل النبي والصحابة الكرام والعلماء العاملين في ذلك. قال قبل الخطبة وكذا قبل الإجابة، فيبدأ كل يعني من الأطراف هذه الخاطب والمجيب نعم، فيقول كل بالحمد والثناء على الله تعالى، ثم بالصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم هكذا، ثم يوصي بالتقوى كما قلت لكم. إذا بدأ لا يشترط بلفظ الحمد لله، لو قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كما مر معنا في خطبة الحاجة، ثم يوصي بالتقوى، ثم يقول في خطبة الخطبة جئتكم راغبا في كريمتكم أو فتاتكم، وإن كان وكيلا قال جاءكم موكلي، أو جئتكم عنه خاطبا كريمتكم، كما يفعل هذا ما يسمى اليوم عند الناس، والله اليوم جاهد فلان، يذهبون فيقوم بعض الناس، إما أن يقوم نفس الخاطب وإما أن يقوم وأبوه، يعني بعض الإنسان بعض الناس الذين لهم يعني مكانة اجتماعية هم يتكلمون نيابة عن الجميع، جاءكم موكلي أو جئتكم عنه خاطبا كريمتكم، فيخطب الولي أو نائبه كذلك، ثم يقول يعني في النتيجة بعد أن يحمد ويصلي لست بمرغوب عنك، يعني وافقنا. بعض الناس بيعلق مثلا والله أعطيناك إذا الله أعطاك، الله أنت لا تعلم عطاء الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك بين أنك رغبت فيه أو رغبت عنه. ويستحب أن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به عز وجل من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لذلك قيل لو زوجت ابنتك إلى رجل يتقي الله عز وجل في دينه فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. نعم. فروع: يحرم التصريح بخطبة المعتدة من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت، ويجوز التعريض بها في غير عدة غير رجعية. هل مثلا ما الفرق ما بين التصريح وما بين التعريض؟ التصريح امرأة مات زوجها فجاء بعض الناس فقال إني أخطبك بعد انتهاء عدتك. هذا ماذا يسمى؟ تصريح. هذا حرام لا يجوز. أما لو جاءت امرأة فقالت لها مثلا كم أنت جميلة، كم هو راغب فيك إلى غير ذلك، هذا يسمى أنه تحت إيدي عريس، يعني ها بس أنت خلصي العدة وما عليك، هذا بمعناه أنه يسمى تعريض. نعم. طبعا في عنا أقسام. ما معنى معتد عدة رجعية؟ المعتد عدة رجعية هي المرأة المدخول بها وقد طلقها زوجها الطلقة الأولى أو الثانية، فهذه يحرم فيها التعريض ويحرم فيها التصريح، لأن الرجعية ما زالت زوجة تحت زوج، فلا يقال هذا الكلام على الإطلاق. أما المرأة غير المدخول بها فطلاقها بائن ولا عدة عليها، ولذلك يخطئ كثير من الشباب اليوم، يعقد على فتاة ثم يحلف عليها يمينا في الطلاق ثم يقول راجعت زوجتي. لا، المرأة غير المدخول بها، بمجرد طلاقها صارت بائنا وفلا تحل له، يعني حد إلا بعقد جديد هو أو غيره سواء، هذا قبل الدخول. أما البائن بطلاق، البائن إذا كان خلع مثلا أو كان هذا الطلاق قد انتهت عدته وكانت طلقة أولى أو طلقها ثلاثا، معنى ذلك بانت منه، أي تحتاج إلى عقد جديد أو بعد زواج جديد، عقد جديد بعد انتهاء العدة في الطلقة الأولى أو الثانية، زواج جديد الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذه تسمى يعني بائن. أو فسخ، الفسخ طبعا إما أن يكون بعيب وإما أن يسمى، بعض الناس يسمون كما في المذهب القديم أن الخلع فسخ للنكاح. قال أو موت، طبعا عندما يموت الرجل على المرأة أن تعتد، عند ذلك والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ويجوز التعريض بها، لكن بأي بكل هذه الأشياء في عدة غير رجعية. أما الرجعية فهي زوجة، وكما قلت وأكرر مرارا إن الله عز وجل يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذا في غير الرجعية. أما المرأة التي صار خصام بينها وبين زوجها ثم بعد ذلك تركت بيت زوجها فهذا حرام، وجاءت إلى أهلها وبعد ذلك عرضها أهلها على الخطاب قبل أن يعني تطهر، حرام وكبيرة من الكبائر. قال وهو التعريض كأنت جميلة ورب راغب فيك، ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا حتى تتحلل وتنقضي عدة المحلل. رجل كان قد تزوج امرأة فطلقها مجتمعا أو متفرقا ثلاثا، عند ذلك حرمت عليه. تزوجت برجل آخر طلقها الثاني، فهل يجوز للأول مباشرة أن يخطبها؟ لا، لا يجوز له أن يخطبها حتى تنتهي تماما أيضا من عدة هذا الرجل الذي سميناه بالمحلل، دون أن تكون هنالك صناعة لهذا الأمر، يعني أن نصنع المحلل صناعة وتنقضي عدة المحلل إن طلق رجعيا، وإلا جاز التعريض في عدة المحلل. يعني إذا طلق طلاقا بائنا، ويحرم على عالم بخطبة الغير والإجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته وإن كرهت وقد صرح لفظا بإجابته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. علمت أن فلانا خطب بنت فلان فتخطبها أنت؟ لا، إذا أعطي أو أمهل مثلا من أجل السؤال عنه عند ذلك فهنا لا يجوز لأحد أن يدخل على هذا النكاح، حتى إما أن يكون هنالك إعراض بالكلية وبعد ذلك، أو يقول له ماذا حدث معك؟ قال أعرضت عن هذه الفتاة، فذهب هو وخطبها، عند ذلك لا يعني. أما لو صار وتزوج فالزواج صحيح، لكن التعريض الآن دخول خطبه على خطبه إنما يكون قد فعل حراما. وإن الناس يسألون عادة، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بنت قيس وقالت خطبني رجلان معاوية وأبو الجهم، قال إن معاوية رجل صعلوب. نعم، أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ما معنى لا أبو الجهم لا يضع؟ إما أنه كناية أنه يضرب النساء أو أنه كثير الأسفار. وأما معاوية فصعلوك، معنى ذلك فقير لا مال له. ونصحها صلى الله عليه وسلم فقال لها انكحي أسامة بن زيد. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه لا إجابة منها لا لهذا ولا لهذا، وإنما جاءت مستشيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لفظا بإجابته إلا بإذنه له من غير خوف. واحد له سلطة وظالم، أنت خطبت فلانة يعني إذا ما بدك أنا، معنى ذلك أتركها يعني بالظلم، هذا من غير خوف. فلو كان من خوف نفس الحكم تماما، يبقى على التحريم. ولا حياء أو بإعراضه كأن طال الزمن بعد إجابته. نعم، يعني عادة الناس كل ما جاء خاطب يخرج، فإذا حدث ما بينهم كلام وقالوا مثلا اسألوا مثلا نحن إن شاء الله موافقين على أن نسأل كذا، ماذا حدث؟ صار هنالك علقة ما بين الطرفين. أما دخل وخرج دون أن يتكلم بشيء، هل يسمى هذا خطبة؟ مثل الحاجة التي تكون في الدكان، هذا يتعرض لها وهذا يتعرض لها وهذا يتعرض لها، يقال حرام والله تعرض فلان؟ لا. أما مجرد ما قال أني راغب فيها مثلا ضعها جانبا، عند ذلك هل يجوز التعرض لها وشراؤها؟ لا. ومنه يعني من الإعراض سفره البعيد. قال ومن استشير في خاطب أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذكر وجوبا مساويه. يعني أنت مستشار والمستشار مؤتمن، فربما تريد أن تدرس عند طالب علم، وربما تريد أن تخطب من بيت. العلم والنكاح يعني شيء يقوم عليه الدنيا صحيح، وأيضا نتائجه في الآخرة. فإذا أردت فليس من العيب أن تقول له تعلم عند فلان أفضل من فلان، فلان مثلا عنده علم، فلان عنده إضاعة أوقات، فلان عنده مثلا مجالس كذا، يعني كل إنسان بحسبه، فأنت تنصح ولا يسمى هذا من باب الغيبة. لذلك قالوا إن هذه الغيبة تباح في ستة يعني مواطن. القدح ليس بغيبة في ستة. متظلم، واحد يرفع أمره إلى الحاكم ويقول فلان ظلمني، فهل هذه غيبة؟ متظلم. ومعرف، سئلت عن شيء. ومحذر، ولمظهر فسقا من أجل أن يأتي الحاكم فيزيل ذلك الفقه. ومستفت، والله أخي ضربني فعل كذا، هل هذا شريكي؟ نعم. طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه الأشياء التي يعني بينها العلماء في مسألة الغيبة، ومن جملتها أن الإنسان إذا كان يسأل عن خاطب فلا بد أن يذكر مساويه بصدق بذلا للنصيحة. لكن يا أخوان، إذا كان يكتفي منك أن تقول والله خطب الدار من بيت فلان، ما لك بهم حاجة؟ مثلا جئت تستشيرني يعني هالإدريم والهالغطى الناس بيقولوك أيام تعبيرك كناية. وإذا اكتفى بهذا الأمر فعليه أن يكتفي، وإذا سأل فمن الممكن أن نبين له ذلك بالمقدار الذي نكتفي به. بعد ذلك قال ودينة. طبعا بعد أن ذكر الشيخ يعني هذا الأمر لابد أن يبين كل مسألة، فبعدما قال يسن نكاح امرأة يعني عند ذلك وصفها، ومن جملة الوصف أن تكون دينة ونسيبة وجميلة وبعيدة وبكر إلى غير ذلك. إذن غدا إن شاء الله نبدأ بصفات المرأة المخطوبة، وكيف قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحمد لله رب العالمين.